الجمال اللي تتبعي من ذريتهم أو ذريتهم. بتقول هالي حرف مخفف، قول لي الراء مخفف. ها يبقى كم حرف مرقب عندك؟ اثنين. الحرف الاول راء رقيقه ساكنه بها زي التوسط، يعني بتدي الحرف بتدي الحرف المكسور بتدي الحرف المكسور تثبيته، يعني راء رقيقه والتوضيح عشان التوسط اللي فيه شويه. وعند ترجع يجيب الرأي الثاني المقصود ازاي تقرأي بقى في ذريتهم؟ قالتها غلط. ليه قالتها غلط يا جماعة؟ ولا التجميل في حصرمة الراء، لأن ما جابتش الزمن بتاع الراء. قالت يا ورحت عاملة كده. النقطة دي غلط. طب آخدها ازاي؟ مين يقرأها لي صحيحة؟ ثانية اقرأي لي تري من ذريتي، لأن للأسف النادي ازاي كانت على تخفي أسف رأيك المحد ريان ولم يقرأهاني. علي صوتك مش يا برضه دي غلط. من ذرياتهم من ذرياتهم من وإذ أخذ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بربكم كده صح يا ناس؟ ايه الخطا؟ دي رب دي دي مكره بالاعجميه دي ربكم ألست بربكم قالوا بلى. بارك الله فيك. يبقى خلي بالكوا يا بنات، اول نقطه في حياتك لو هتتعلمي عايزه تتعلمي التدريب لازم تتقني الحركات. من غير اتقان الحركات مش هتعرفي تقراي كويس، لان ده بيخدم على الصوت زي ما قلت لك من اول استعداد. يعني ممكن جدا لما تقول ايه تسمعي قرأت، يعني تقولي اسمعي اسمعي قرأت ولا تقولي استعداد، انت تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل عرفتي ان انا قرأت انت قرأت كم حرف في القرآن؟ استعداد اعوذ بالفتحة والعين والواو والذال خلاص كفاية انك تعرفي كم حرف عندك. ولا ازاي انت وانت بنتك يا معلماتي يا بنات يا بناتي ازاي تعرفي بنتك بتفهم صح ولا لا؟ بتفهم صح ولا لا؟ تسمع الصوت تسمع الصوت حسسيها ما تعرفيش قولي لها بصي فهمي وانا اعمل لك الحركه دي. بصي لما اقول لك اعوذ اعوذ اعوذ ولا زي ما بتقولي مثلا احلام احلام مثلا احمد امان أمان أمان ها؟ في حد عم يطلب الهمزة يا بنات اسمه؟ أماني أماني أمان بس مش عارفة فهمتوا؟ يبقى لازم تقيسي قيسي يا بنتي قيسي الفتحة اللي أنت بتديها في حرف الهمزة كده، لأن ما تجيبيهاش حاجة بره من القرآن. هي لغتنا اللي احنا بنتكلم بيها بنفضل ربنا علينا إنها انحسر على إننا إيه دلوقتي اللي احنا بفضل الله قرآن إيه؟ عربي ولا عجمي؟ عربي. الحمد لله ونعم من النعم اللي كل يوم تحصل ربنا عليه. اللهم لك الحمد أن هذا لسان عربي بلسان عربي باين إن أنت بتقرأ القرآن بلغتك. فدي الأمر الشديد. أنا اللي بدأت أنا مثلا بشوف الأعياد اللي هم بيقرأوا والله بيقرأوا كده لأنهم بيهتموا بكل القراءة بيهتموا بالشريط. البنت تيجي تسمعني ولمعلمتها وهي بتسمع الشريط انا بقول لها مش هتتفكر. عمر البنت ما بتسمعش الشريط انها بتتكلم من ايام معلمتها. البنت بتسمع الشريط ان شاء الله في مكانه تمام مهما كانت كبيره مهما كانت كبيره. انا بقول الكلام ده لان في الكبار ما شاء الله قدر في واحده كبيره تلاقيها ما شاء الله بتسمع ماشيه الشريط اقول لها ان شاء الله تتفضل. واحده ثانيه ما فيش تيجي الماده تقول لك قالت لي يا ميم طب ده كان حركه يا بنتي فما ينفعش القراءة التصحيح في القراءة عشان تبقى في يوم من الأيام. طالما أنت ربنا عايز أن يعني أسبيع رأس ربي أن يمن عليكم جميعا بسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لو ضيعتي حرف واحد منه هتضيعي كام من السنة؟ يجي بعد كده صلى الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يختفي إنه مال إما تختمليه مال ولا تعمليه مخلل وبعدين بعد كده الحرف المدود ساقطة ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب مين اللي ممكن يمشي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه بدون مبالغة مش ذلك ده مبالغة ما بقولكيش مبالغة بقولك حرف حتى الشيخ قصدي يقول لك كأنه بيقول لك أنا حرف إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه كده اسمعي الشريط واسمعي بالإحساس واسمعي بقلبك أو السمع عند الشريط حضرة عشان تبقى قرأت صحيح عشان تبقى أول حاجة أول خطأ تثبتي مع بنتك الكاس تثبتي مع بنتك الثلاث حركات اللي أنا بتكلم فيهم دول الفتح والتقريب والإمامة عرفيها ازاي تصلح يا ريت عشان احنا درسنا الدرجه اللي احنا بنتكلم بيها كلامنا ده يا منفعش كلامنا كده اتعودنا كده نقول مثلا ايه السلام عليكم، السلام، السلام، السلام. طب مثلا ايه تقولي مثلا عندك ازيك مثلا، ازيك مثلا يا سناء، سناء، ماء، ماء، امان، ازيك يا امان، او كده يعني تتعودت على كده. للاسف يا حنان، حنان، نان، نان، وصاحب ايه؟ حنان. وبرضه صح مش حنان كده تقولينا، لا مش كده خالص. انا بقول فاتحه ناسين يعني فاتحه اللي بتاعتي التكاني. أنت كده يا بنات، أنت مش عارفين المهم كده، تفتحين بتقولي حنان، لا أنا ما قلتش كده بالوعيدة، مش بقولش كده البنت هتطلع مني، هي من هنا يا بنت من هنا. يوم يتدلعوا يا أمي زيادة عن اللزوم بقى. يبقى هنا الفاتحة من هنا، يبقى من هنا، يبقى ناء، ناء، ناء، ناء، ورسيها على أي بنت مثلا اسمها ناهي، نهلة، ناهي، نهلة، إيه بقى في من النون يا بنات؟ مثلا نادر، نادر، بتقولي في الدنيا نادر، ما تقوليش يا نادر، يا نادر، ما ينفعش تقولي كده حتى يعني، حتى ما ينفعش، ما فيش. فخلي بالك مع البنات، اتقنوا معاهم أول حاجة الفتحات، اتقني معاهم إزاي تفتح التفتين عشان تجيب الفتحة صح، اتقني معاهم إزاي تجيب الكسرة، بقول لكم حاجات بسيطة جدا، هات الكسرة زي كسرة البي كأنك بتقول البي الأعجمية. بي بي بتقولي بي، انت لما تيجي تقراي في اللغه الانجليزيه بتقولي بي مش كده ولا بتقولي ايه؟ بتقولي بي ولا بتقولي بي؟ طب ليه لما تيجي تقراي القران بتقولي بيبي بيبي او بتقولي بس بيبي بس ازاي؟ احنا اول صح يبقى دي بسم الله الرحمن الرحيم هكذا خلاص يا بنات خلوا القاعده دي ارجوكم النهارده كده طبقوا لي القاعده دي مع بناتكم وشوفوا الكسر وفتح الفم كده وشوفي الفتحة المد اللي هي فتحة بين الفتحين دي صح عندهم ولا عندهم تقليد ولا عندهم إمالة البنات مش فاهمين إن الاسم اللي بيجي يقرأوا دي مش فاهمين الفرق بين الفتحة التقليد والإمالة المشكلة ده باب من أبواب باب من الأبواب اللي هي التجويد الشاطبية يعني إحنا بنقرأ ده باب من الأبواب يعني زي ما علمهم إزاي تفتح إزاي أفرق بين إن أقرأ قراءة مثلا ورش وقراءة حفص ازاي ورش مثلا يقرا مثلا لو انا مثلا انا اقرا بورش الواد الثاني بتاع التقليد في هدى في حفص يقول هدى هدى في هدى هدى التقليد طيب هدى ورد بيعطيك مثلا هدى هدى بقى هدى شوفي هدى هدى هدى لو تيجي تقرايها القارئ الثاني زي ورش مثلا الواد الثاني له هدى شوفي ده كتير بيقرا حفص للاسف بيقراها بطريقه تقليد يقول هدى ده ما دام صوت الحرف نزل تحت كده قدام تحت كده تحت هناك عن الطرف السفلي اعرف ان انا دخلت في التقليد ازاي تقراي نور الهدى؟ نور الهدى انت نور الهدى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هنا ازاي مين؟ ازاي بقى؟ لا لا لا مثلا يبقى اللي هو ده دي في ده ده يبقى ده انزل شويه قدام عند الـ عند الـ عند الـ عند القاعده يبقى اللي هو ده بالفتح هننزل عند الياء الهدى تقليد الهدى هلالة الهدى الظاهر كان يكون تحت عند الياء تخلي فيها صوت الياء شوية الهدى بقى فيها صوت ايه؟ بقى شوية اديني أكتر عشان تجيب الهالة قدرة الهدى فهمت الثلاث أصوات؟ دي الثلاث أصوات يا بنات عشان كده لازم تميزوهم لازم تتقني قراءتك وقراءتك والكلمة الأول يعني مفيش مثلا أما تيجي مثلا إيه؟ أقول أعوذ برب الناس الناس مثلا أقول أعوذ برب الناس مش كده؟ إزاي تقرأي حد يتعمل كده عشان يبقى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى طيب برضه هوى النجم إذا هوى مين هوى؟ أيوه في خير انا سامع ايوه انت ما قلت ايوه امينه يبقى هوا غوا غوا غوا وليس غوا خطا ولا غوا خطا يعني قصدك قراءتنا يبقى ازاي نقراها غوا غوا عرفت ازاي الفتحه يا جماعه كان السين طالب الاصابع كان سهم من الدور عليه كان سهم من الدور الاستماع طيب وليه طب والضحى والضحى والضحى والضحى والضحى والضحى ربوحة طيب لما ينهى بقى عشان تقرأ القراءة تانية بالتقليل التقليل الناس اللي تقرأ بالتقليل ازاي نقرأ ربوحة بالتقليل ربوحة طيب شوفي بقى الحاء ازاي طب حد يقرأها بالإمالة بقى فهمت ازاي بنات الثلاث قراءات خلي بالك ما تشوفيش من القراءات يبقى دي اهم من الاشياء اللي ازاي تصدق المعلمه مع بنتها ازاي تفتح ازاي تكسر ازاي تفتح ازاي تكسر ازاي الضمه ازاي الضمه ازاي تجيب مفتوح الحرف المفتوح ازاي تجيب الحرف المقلل صوته اهو ازاي تجيب الحرف المقلل صوته اهو رسم المنحنى يبقى شوفي بقى الناس كم الناس الناس الناس ده عند قراءة حفص لكن لو جيت قرأتها هكذا أقول لك انتقلتي لقراءة أخرى اللي بتقرأ الناس خلاص أنت رحت عند فين دور الإيه فأنت بتديني الفتحة يا بنتي بقلقك مستعجلة على الفتحة بتاعتي الناس يا أن خلصي الفتحة الأولى الناس الناس مالك خلي بالك انا بس بكتبها بعدها عشان اوصل عشان اجيب ايه الناس دي بفتح كده لكن لو جبت القارئ اللي هو الوحيد اللي يجيب الكلمه دي فيها اسماء تانية في القران فلو انت قراتيلي قل اعوذ برب الناس مالك او انت بنتي اللي انت قراتي كده قراءه دون فصل وليست قراءه فصل اذا التقطت قراءه اخرى ازاي تفتحي الناس ملك الناس ازاي تبقى صح قل اعوذ برب الناس اللي هو قراءة حفص قل اعوذ برب الناس ملك الناس إلهي الناس احسنت عرفت ازاي الفرق بين الصوت عرفت الصوت اللي في اوقات مختلفه. عشان كده خلي بالكم من اهتمامكم بالامور دي. تشكيل فتح كسر ضم، انا بقول لك الكسر اللي بتعمليه بالظبط كانك بتجيبي الحرف الاعجمي بي بي بي بي المسؤولية. وانا بقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قلتوليش فيه هاتي يمين فيه كده. الحمد لله كاس النهارده ان شاء الله او الثلاث حركات. طيب نرجع تاني لحروفنا اللي هي الشديده المجروره. احنا وقفنا عند خلصنا اللي هي الضاد، خلصنا الضاد، خلصنا حروف الراء، خلصنا الضاد، وقلنا الواو والياء اللي اللينتين وحروف المد اتكلمنا فيها. الواو والياء اللينتين اللي هم زي ايه يا بنات؟ زي قوم، بيت، زي قوم، بيت، قريش. طيب ازاي وانا بجيب من واحنا بنقرا يا بنات اللي هي الحرف اللي هي زي ايه قريش مثلا او ايه هنجيب. طب دلوقتي بيقول لك ايه حروف رخوه؟ رخوه يعني ايه رخوه؟ يعني صبح طويل، صبح طويل طويل. لكن زي مثلا كانت زي مثلا لما نقول قراءتها الراء مثلا زي الراء هنقول بقى من زي دي نعمل في توسط، فيها توسط. قالت مثلا ايه اربع راح قطعها لا حروف حروف متوسطة صبح في جريان بند متوسط في جهر في بيان في وضوح. فانت جيت بصفة مختلفة تماما. خلي بالك من الطبيعي دي ذرية انتقاطة ذرية أضعف الصور أضعفية يعني حولتي حرف شديد فرم الشديد وبين الشدة والوسط يعني مقطعي الصوت ولا ذلك ما فيش في التجويد اللي هي حصرمت الراء حصرمتها على قطع صوتها غلط. احنا لما نيجي نقرا بقى الواو اللي زي بقى اللي مهاجي تبقى في ايات الواو اللي هي اللينه او الياء اللينه في ايات وابين ازاي الرخاوه اللي فيها تكون الحرف يكون بيبان ساكن جدا وان ما فيهوش همس. مثلا بعض الناس يقول ايه؟ بإيلاء قريش كلها عليك بقى في ايه بقى؟ عكس الصفة عكس الجمل فيها. طب ازاي اقول بإيلاء في قريش؟ دي كده فيها صفة. اشتركي معانا اشتركي معانا. شوفي انا قاعدة بتكلم في ايه في بإيلاء؟ مش بتكلم ايه في الكسر يا بنات؟ وبعيد في الكسر وزيد ما اقولش بإيه؟ ما اقولش بإيه؟ ولدي انا بقول كوني دي بتاعت اللغة الأعجمية باللام من أول اللام دي إي وأقول قريش. لو قلت نفس الخطأ يا بنات أضيف أقولها لا قري قري أنا بقول لك الراء حرف مفخم دي إي جهر يبقى قو وقف مفخمة أقولش قريش قريش ضبان في الحروف دي إي لا في قريش قو قو را را را يبقى قريش قريش. ما تختلفيش الضمة ما تقولوش قريش ما تقولوش قريش اقيم الضمة دي لا دي قلتها اقيمها انت بطلة دي ولا غير انا حرف ضعيف دي لا دي قريش ازاي تجيبيها؟ ليس مثلا هي ألف على ليس اهي مثلا ايه ليس على شوفي ما نقولش ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس عليك هداهم اثنان الحركات مش هداهم هداهم انت مختلف اقولك مختلف الضم انت اختلست الضم رحمه. يبقى ازاي اقرا كلمه الياء الرخوه المجروره وبين قوتها اللي فيها صفه ايه؟ صفه فيها وسط الرخوه تقطير الصوت لكن فيها الجر قولي بقى دلوقتي قولي مين تقول ليس عليك وده صحيح ليس عليك جبر احسنت لي واتم الجر هدى هدى هدى هدى يا مولاي اثنان الحركات ما تقوليش هداهم ما تقوليش هداهم هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو عشان الرق لك أي الله كما أخرجت ربك من بيتك بالحق كما أخرجت ربك من بيتك بالحق بإذن ما بيت من بيت لكا لماذا؟ كلا أنا أتكلم عليه لأنه بعد المد كسر قالت لكا يا بنت هات المد لكا سني بحرق بنتي لا كا كا كارب لا كا لا كا لا فتح لا فتح لا لا كا كا فتح كا لا كارب لا كارب هي بتقول لا كا لأنها مستعجلة على الكسرة مستعجلة على الكسرة أيوة قوليلي أو حد ليك قولي حاجة يا بنات يبقى لي إيه يوصل بينما مخرج اللام مخرج اللام ولا مرة ثانية ولا مرة ثانية ما تمطيش قوي ما تمطيش قوي يا بنتي بركه الله فيكي يلا يا ليلى شايف الكسر اللي فاجئين فاجئين ازاي يا بنات ليكي وصل المخارج ليكي لا تقرايش طيب نسيت ايه تاني حاجه فيها ياء ياء ولا بيت المعمور احسنت احسنت طيب والبي برضو مش البي مش عايزه كده والبي والبي مش البي والبي وخلي بالك من المع من خلي بالك يا جماعه مش المع المع المع المع اللهم لك الحمد يا رب انك تلاقي حاجه كده اذن فيها دي الله يخليكم بارك الله يلا يا بنت ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية الكسر عندها حلوه دي اهو شفت كلكم مشكله كلكم حد منكم ما قالش كسر ضعيف سلطانية أحسن يلا كملي التحية يا بنات حد تاني يقول لي يا بنات حاجة الواو والواو وليها الواو الواو وليها طبعا قوم بقى هنا ازاي الواو فيها ايه الواو فيها ايه انا بتكلم الواو فيها ايه الواو يا بنات فيها طول الرقاوة يعني طول يعني زمن بس مش قوم كده انت ما عملتيش حاجه لكن انا عايزه الواو مين يقول اقول انا يا امي تاني بايه لا تحيد شكرا انت عندك تقليد يا بنت وسوف لازم تتعرفوا كده خطوه عندي او كالذي أو كالذي فوق المكتوب فوق كيف مش كيف على على على على على على كل الحاجة الفلانية تكون على كل شيء فلاني فين ده بتكون على الكوزينة على كذا على كذا على الدولاب على على مش على الصوت على على في كل على على على على على على زي تقول يلا الذي يقع عنا مش عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا عفو عنا خلي بالك مين تاني يقول ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه احنا عايزين نطبق السماع. انا مش التطوير بتقولين تطوير كلكم في ختمة. Thank you.